هذه السائلة فاء عين أم حسام تقول في هذا السؤال: لدي ذهب ومال، أما الذهب فأؤدي زكاته سنويا، أما المال فلا أؤدي زكاته، فهل علي إثم في ذلك علما بأنني أأخذ من هذا المال أحيانا وأحيانا أخرى أضيف عليه، أي أنه ليس ثابتا؟ أفيدونا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الزكاة واجبة عليها في مالها إذا حال عليه الحول، أما إذا كانت تنفقه قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليها، وإذا كانت تأخذ منه وتضيف إليه فإنه إذا حال الحول تؤدي زكاة ما عندها، أي ما تبقى، سواء كان الباقي بعد الإضافة أكثر مما كان عليه في أول السنة أو أقل. المهم أنه إذا تمت السنة تنظر ما عندها من المال ثم تؤدي زكاته، هذا هو الواجب عليها. وإذا كانت في السنوات الماضية لا تفعل هذا فإنها تحتاط وتؤدي الزكاة عن كل ما مضى.